بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، مع الدرس 13 من دروس سورة النساء، ومع الآية 29، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها الإخوة، ماذا تفهمون من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا؟ ما من أمر تكليفي إلا ويبدأ في القرآن الكريم بيا أيها الذين آمنوا. الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا. فكيف نوفق بين قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وبين قوله تعالى: افعل ولا تفعل؟ في أمر وفي نهي. أيها الإخوة، الإنسان مخير، مخير بكل الأدلة العقلية والنقلية والواقعية، ولكن مخير أن يدخل في دين الله أو أن لا يدخل، يدخل أو لا يدخل. فإذا دخل فهو ملزم بأوامر ونواهي. يعني الطالب مخير أن يدخل في الجامعة أو أن لا يدخل، أما إذا دخل في الجامعة في امتحان، في رسالة، وفي نظام، وفي دوام، وفي مساءلة، وفي توبيخ، وفي إنذار مسجل، وفي ترقين قيد، وفي فصل من الجامعة، في أوامر، وفي نواهي، وفي عقوبات، لكن هذه كلها بعد أن تنتسب إلى الجامعة. لو أن الالتحاق بالجيش اختياري تطوعي، فأنت مخير أن تلتحق أو أن لا تلتحق. أما إذا التحقت في نظام، في دوام، في تنفيذ الأمر، وفي عقابات، فمعناها الله عز وجل يأمر عباده الذين آمنوا به. أما الذي لم يؤمن اختياره يعاقبه. يعني الطالب مخير مثلا يدرس أو ما يدرس، لو اختار ألا يدرس سوف يجد بعد حين أن كل من حوله لهم مناصب مرموقة، لهم تجارات، لهم مكاتب، يحملون شهادات، لهم زوجات، لهم أولاد، لهم مكانة اجتماعية، هو في الطريق شارد. فأحيانا الاختيار نفسه يعاقب صاحبه. أما أنت إذا آمنت بالله عز وجل، الله عز وجل يأمرك وينهاك: يا أيها الذين آمنوا. في الآيات السابقة الله جل جلاله تحدث عن العلاقات بالنساء، قضايا الزواج والطلاق وقضايا المتعلقة بالمرأة، وغريزة الجنس غريزة متغلغلة في أعماق الإنسان. لذلك تجد آيات كثيرة وأحاديث كثيرة فيها تنظيم دقيق لعلاقة الرجل بالمرأة، العلاقة منظمة. ودائما هناك عبارة أستخدمها: أصل التصميم. الله جل جلاله حينما خلق الأنثى صممها لتكون زوجة أو أما أو أختا أو بنتا أو عمة أو خالة، وكلها علاقات مقدسة. يعني أصل التصميم أن تتزوج وأن تنجب أولادا يكونون من بعدك استمرارا لك وتخليدا لذكراك، ينفعون الناس من بعدك. فكأن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تتزوج ليكون لك عمل صالح مستمر بعد حياتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالله جل جلاله إذا قال يا أيها الذين آمنوا، هو يخاطب الذين آمنوا، يخاطب الذين اختاروا الإيمان، يخاطب الذين دخلوا في دين الله مختارين. الإنسان حينما يؤمن يؤمن مختارا، فإذا آمن مختارا في موجبات الإيمان، وفي اتباع، وفي ائتمار، وفي انتهاء، وفي ثواب، وفي عقاب، وفي محفزات، وفي مثبطات. من المحفزات أن الله سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. الإنسان حينما يؤمن وحينما يصطلح مع الله يشعر براحة، يشعر كأن جبالاً أزيحت عن كاهله، يشعر بتوازن، يشعر بالفلاح، بالنجاح، بالتفوق، يشعر أن المستقبل لصالحه، يشعر أن خطه البياني في صعود، يشعر أن الآخرة هي دار القرار، هي دار النعيم. ذكرت اليوم في عقد قران أن واحداً في الأرض وأصفاراً إلى القمر أو إلى الشمس، المسافة 156 مليون كيلومتر، وكل ميلي متر صفر. ما هذا الرقم بربكم؟ ثلاث أصفار ألف، ثلاثة أخرى مليون، ثلاثة ثالثة ألف مليون، كل ميلي صفر. ليست المسافة متر، المتر في ألف صفر، المسافة 156 مليون كيلومتر. هذا الرقم إذا وضع صورة ووضع المخرج لا نهاية، قيمته صفر. معظم البشر يتنافسون على الصورة، بينما المؤمنون يتنافسون على المخرج. معظم البشر يتقاتلون من أجل المحدود، بينما المؤمنون يسعون إلى اللامحدود. معظم البشر يتنافسون على حطام الحياة الدنيا، بينما المؤمنون يتنافسون على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الآخرة هي الحياة الحقيقية، والدنيا مهما عظمت لا يمكن أن تكون عطاء، لأنه منقطع بالموت، ولا يليق بكرم الله أن يعطيك عطاء ينتهي بالموت. والله سبحانه وتعالى وصف الشاردين عنه قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالتنافس ينبغي أن يكون على المخرج، على اللانهاية، على الأبد، لا أن يكون على الصورة. مهما عظمت الدنيا لا شيء. والدليل أن الله سبحانه وتعالى أعطى الدنيا لمن لا يحب، أعطاها لفرعون وأعطاها لقارون، ولكنه أعطى الحكمة والعلم لمن يحب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يجب أن تشعر أنك في عقد إيماني مع الله، وأن هذا العقد الإيماني مع الله يقتضي الطاعة، وأن هذا العقد الإيماني مع الله يقتضي المؤاخذة ويقتضي التأديب. لذلك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يا أيها الذين آمنوا، انتقلنا من الشهوة الأولى وهي شهوة النساء إلى الشهوة الثانية وهي شهوة المال، ويكاد التشريع الإسلامي في 9 أعشاره يتعلق بالمال والنساء، يكاد التشريع الإسلامي في 9 أعشاره يتعلق بالمال والنساء، ومن كان محصنا ضد انزلاق مع امرأة أو انزلاق في كسب المال أو إنفاقه فقد جمع الدين من أطرافه. ما من فضيحة على الإطلاق إلا في أحد موضوعين، فضيحة مالية أو فضيحة جنسية، ولا يسقط الرجال في العالم إلا بإحدى هاتين الفضيحتين. ومن فضل الله على المؤمنين أن المؤمن محصن من هاتين النقطتين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، الأكل يومي، وقد استعير فعل الأكل لضم المال، يعني أصل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالاً ليست لكم، قال لا تأكلوا لأن الأكل يومي، وهناك من يأكل أموال الناس بالباطل يومياً. الشيء الدقيق في هذه الآية أيها الإخوة، يعني أنا حينما أخاطب إنساناً أقول له لا تأكل مالك، كلام ما له معنى، ماله لو أن لك جيبين وضعت مبلغاً في جيب ونقلته إلى جيب آخر ماذا فعل؟ هذا مالك. لكن بلاغة القرآن تقول هذا المال الذي نهيت عن أكله هو مال أخيك، وقد وصف بأنه مالك من زاوية واحدة، من زاوية الحفاظ عليه وكأنه مالك، فلأن تمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى. ولا شيء يوضح هذه الحقيقة إلا أن يقول أحد الناس إذا أعار مركبته لإنسان يرجوه أن يعتني بها يقول له عدها سيارتك، من زاوية واحدة أن تعتني بها، ألا تحملها ما لا تطيق، ألا تهمل حاجاتها. إذن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، مال أخيك هو مالك، من زاوية وجوب الحفاظ عليه، لأن مال الإنسان يحافظ عليه. يعني مرة في طريق وعر جدا وجدت مركبة تسير بسرعة عالية وكأنها تتكسر بهذا الطريق، فعلمت أن سائقها لا يملكها، فلما وجدت مركبة أخرى تمشي ببطء شديد علمت أن سائقها يملكها، فصرت أعرف ملكية السيارة من سرعتها. الإنسان يحافظ على ماله أشد المحافظة، فلذلك الله عز وجل قال مال أخيك مالك، بمعنى أنك كيف تحافظ على مالك ينبغي أن تحافظ على مال أخيك. المعنى الثاني أن هذا المال الذي هو مال أخيك هو مالك بمعنى آخر. إذا قوي أخوك قويت معه، وإن افتقر وجب عليك أن تعينه. هذا يحدث في المجتمعات الصغيرة، يعني إنسان بلا عمل بلا دخل، هذا الإنسان عبء على من حوله، عبء معنوي، عبء نفسي. أخ كريم بلا عمل يحتاج إلى إنفاق، فإذا وجد عملاً وكسب مالاً يرتاح من حوله، كان عبئاً عليهم فارتاحوا لراحته وسعدوا لاكتفائه. إذاً المجتمع الإسلامي مجتمع متعاون، فالذي يقوى في المؤمنين قوة واحد منهم قوة لجميع المؤمنين، وضعف واحد منهم إضعاف لجميع المؤمنين. فكلما حلت مشكلة شاب في مجتمع معين إخوانه وأصدقاؤه يرتاحون، لا أقول يرتاحون منه، لكن يفرحون بكفايته وترتاح نفوسهم براحته. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكأن هذا الأكل الذي نهي المؤمنون عنه مقيد بالباطل. هل هناك أكل أموال بالحق؟ طبعاً أنت حينما تشتري بضاعة وتسافر وتتجشم نفقات السفر وتتخذ قرار بالشراء، وقد لا يكون مصيباً، وقد تخسر، وقد لا تربح، وقد تتلف البضاعة، وقد تحترق، وقد تفسد أحياناً، وقد لا تباع بالسعر المناسب، فأنت ضمنت أخطاراً كثيرة. فإذا جئت بهذه البضاعة وبعتها في محل صغير في حي من أحياء المسلمين، هذا المسلم ما تحمل عبء السفر ولا الاستيراد ولا الضرائب ولا التلف ولا الاحتراق ولا أخطار النقل والشحن ولا أخطار المنافسة العالية جدا، فلك أن تأكل من ماله ربحا بالمعقول، فهذا أكل بالمعقول وهذا هو الربح الحلال. أيها الإخوة، هناك قاعدة كلية، أي علاقة مالية بين اثنين في دنيا المسلمين ينبغي أن تكون مبنية على منافع متبادلة. أي علاقة مالية بين مسلمين في دنيا المسلمين ينبغي أن تكون مبنية على منافع متبادلة. يعني أنا اشتريت هذه الحاجة بكمية صغيرة وقد وصلت إلى بيتي بسعر معتدل، فالذي اشتراها وتحمل مشاق السفر واختارها وغامر بشرائها وضمن أخطار النقل والشحن وأخطار المنافسة وأخطار التلف وأخطار الفساد ونقلها إلي بسعر معتدل، له أن يضيف على التكلفة ربحاً يعيش منه. أنا انتفعت وهو انتفع، هي علاقة البيع والشراء. إنسان معه مال لكن كبير في السن، عاش حياته موظفاً لا يحسن التجارة، أو امرأة توفي زوجها وترك لها ميراثاً كيف تستثمره، أو طفل ورث عن أبيه المتوفى مبلغاً كبيراً كيف يستثمره. إنسان معه مال لا يحسن استثمار هذا المال، يأتي شاب متفتح مخلص أمين خبير طاقة هائلة لا يملك المال، فإذا أعطى صاحب المال المال لهذا المضارب الخبير ينتفع كلاهما، هي منفعة متبادلة. إذاً شركات المضاربة منافع متبادلة، التجارة منافع متبادلة. القاعدة الكلية في كسب المال، لا يشرع الإسلام طريقة آمنة لكسب المال إلا إذا بنيت على منافع متبادلة، هذا أصل من أصول كسب المال، منافع متبادلة. أما إذا جعلنا يا نصيبا. فاليا نصيب إنسان دفع وما أخذ شيئا، وإنسان أخذ وما دفع إلا قليلا. فاليا نصيب لا يبنى على منافع متبادلة، يبنى نفع على ضرر. الضرر متعدد، يعني 500,000 إنسان اشتروا بطاقة، واحد ربح 50 مليون، فإنسان دفع ما أخذ، إنسان أخذ ما دفع. القمار محرم لأنه مبني على منفعة من طرف واحد، وهذه المنفعة مبنية على ضرر الآخرين. القمار محرم. التأمين، شركة تعتمد على الاحتمالات الضئيلة، فإنسان يدفع 7,000 أو 10,000 لعام بأكمله ولا يحدث معه شيء، مبلغ ضاع راح. فالتأمين ما في عوض، في نفع لجهة على حساب المؤمن، على حساب جهة أخرى. فأي شيء تجدونه محرما في الإسلام لأنه نفع مبني على ضرر. الغش محرم لأنه الذي اشترى البضاعة توهمها جيدة فدفع ثمنا لا يوازي سلعته، والذي باعها أخذ مبلغا أكبر مما دفع للبائع، أكبر مما دفع للبائع من بضاعة فوق الربح. إذاً كقاعدة عامة، أي ربح يبنى على خسارة هذا دخل محرم، وأي ربح يبنى على منفعة متبادلة فهذا دخل حلال. فلذلك الكذب في البيع والشراء قد يوهم بمستوى في البضاعة هي ليست فيه، التدليس أخو الكذب، الاحتكار، تجمع البضائع في أيدي قليلة ويرفع سعرها، فمن دفع ثمن هذه البضاعة لم يدفع ثمنها بل دفع ثمن احتكارها، يعني صار الثمن مضاعف. فما من معصية في كسب المال إلا أساسها منفعة بنيت على ضرر، ربح بني على خسارة، إنسان كسب وإنسان خسر. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل الشيء الزائل، المال يزول ويبقى العقاب، والذي انتفع نفعه بالمال يزول ويبقى الإثم والعقاب في الآخرة. الباطل كما قلت الشيء الزائل الذي لا يصمد. لذلك قال تعالى في تقسيم البشر إلى صنفين، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني صدق بأنه مخلوق للجنة، استنادا لهذا التصديق يعني اتقى أن يعصي الله، واستنادا لهذا التصديق بنى حياته على العطاء، مطلق العطاء، أعطى من وقته وماله وعلمه وخبرته ومن عضلاته ومن كل طاقاته، أعطى لأنه آمن بالآخرة، لأنه تعامل مع كريم، لأنه تاجر مع الله، أعطى واتقى أن يعصيه، انطلاقا من أنه صدق بالحسنى. فهذا رد الإله له: فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، بنى حياته على الأخذ واستغنى عن طاعة الله لأنه ما صدق بالجنة. وأنا أقول أحيانا: ما ترون من جشع الناس وتكالبهم على المال وحرصهم على كسب المال بأية طريقة شيء طبيعي جدا إذا كفروا بالآخرة وإذا آمنوا في الدنيا. الدنيا فيها شهوات، والمال مادة الشهوات، فإن أردت أن تستمتع إلى أقصى درجة لا بد لك من المال، وقد لا تكفي قدراتك ومنهج الله أن تكسب المال الكثير، إذن لابد من الكذب والتدليس والاحتكار والغش والنفاق وما إلى ذلك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني في معنى مخالف بالحق ما في مانع، يعني ربح التاجر مشروع، ربح المزارع مشروع، ربح الصانع مشروع، ربح من يؤدي خدمات للأمة مشروع، طبيب يتقاضى تعويضاً عن عنايته بالمريض، المحامي يتقاضى تعويضاً عن أتعابه، المهندس، المعلم، أية حرفة تقديم خدمة وأخذ أجرة أو تعويض. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة كأن الله سبحانه وتعالى ذكر من بين أنواع المكاسب، مكاسب الزراعة والصناعة والتجارة، التجارة لأنها الحلقة الوسطى بين عدة حلقات. نحن في عنا إنتاج وعنا استهلاك، من هو الوسيط بين المنتج والمستهلك؟ التاجر. المعامل تنتج والأشخاص يستهلكون هذه البضائع، من هو الذي يشتري من المعامل ويبيع المستهلكين؟ التاجر. طيب المزارع تنتج البرتقال والحمضيات والتفاح والزيتون والبشر يستهلكون، من الذي يتوسط بين المنتج الزراعي والمستهلك البشري؟ التاجر. طيب أحيانا في مكاتب خدمات تحتاج أنت إلى خدمة معينة، المكتب وسيط بين أصحاب هذه الخدمات وبين من يحتاجون هذه الخدمات، فالله سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لو أن الغش كشف للمشتري هل يرضى؟ لو أن الاحتكار كشف للمستهلك هل يرضى؟ أن يدفع أربعة أضعاف ثمن الحاجة لأن الذي يبيعه إياها محتكر لها؟ لا يرضى. هو الناس احتالوا على الشرع، فأيام يعطي مركبة يقول لها انظر هذه المركبة فيها عيوب خفية قد لا يعرفها، لو كشفت له هذه العيوب هل يرضى؟ لا يرضى. إذن أول شرط في صحة البيع أن يكون هناك تراض، لذلك عقود الإذعان باطلة. في عقود إذعان يعني أنت مضطر يرفع السعر عليك أضعافا مضاعفة لأنك مضطر وما لك خيار، حالات المرض أحيانا مرض خطير، بعد ما بدأت العملية يطالب ذوي المريض بمبلغ يفوق طاقته أو بموت المريض، هذا عقد إذعان. شراء السلاح بأثناء الحروب عقود إذعان كلها، قد يرتفع السعر إلى مئة ضعف. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلذلك التاجر الصدوق مع النبيين يعني شيء يلفت النظر، تاجر باع واشترى وكسب المال واشترى بيت وأكل وشرب وتزوج ولبس، وأنت أيها الإنسان مع النبيين، الحقيقة مع النبيين، لأن أكبر دولة إسلامية الآن في جنوب شرق آسيا ما دخلها جندي واحد، دخلها التجار وكانوا دعاة إلى الله. 250 مليون في إندونيسيا مسلمون بسبب التجار المسلمين الذين دعوا إلى الله بطيب معاملتهم. فحينما قال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق مع النبيين يوم القيامة فهذا كلام طيب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني استنبط من هذه الآية عشرات بل مئات الأحاديث كيف يكون التراضي في البيع والشراء بالإيجاب والقبول، وكيف هناك خيار العيب وخيار الوقت، بحوث كثيرة جدا يعني هذه تؤخذ في كليات الشريعة في موضوعات الفقه، فقه البيوع. نعم. إذن المسلمون يشكلون وحدة، أموالهم للجميع. في معنى ثالث، يعني أنت معك مال، هذا المال في الظاهر هو لك، أما في الحقيقة هو ملك جميع المسلمين، فإذا أسرفت في إنفاق المال فأنت محاسب عند الله، إذا أسرفت في المباحات أو بذرت في المعاصي فأنت محاسب عند الله. يعني ممكن، وأنا أعني ما أقول، عقد قران يكلف 85 مليون، ومئات الشباب يبحثون عن غرفة ليتزوجوا فيها مثلا. فمعنى لا تأكلوا أموالكم، الكتلة النقدية التي بين أيدي المسلمين هي في الحقيقة ملك لكل المسلمين، فأنت لك أن تأكل وأن تشرب وأن ترتدي ثيابا وأن تتزوج وأن تنفق، لكن بالمعقول، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن الإسراف محرم في المباحات، والتبذير محرم في المعاصي. فكلمة لا تأكلوا أموالكم، يعني هذا المال ملك جميع المسلمين، لك أن تنفق منه بالمعروف، وليس لك أن تبذره في المعاصي ولا أن تنفقه إسرافا في المباحات، كما أنه ليس لك أن تضيعه أو أن تتلفه، فإذا ضيعته وأنفقته في غير ما ينبغي حجر على تصرفاتك، لأنه ملك جميع المسلمين. هذا المعنى الثالث. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. يعني الإنسان حينما ينهي حياته باختياره يأسا من رحمة الله وقنوطا من رحمة الله، هذا مخلد في النار. ينهي حياته باختياره يأسا من رحمة الله قنوطا من رحمة الله، هذا في النار. ولا تقتلوا أنفسكم. في معنى آخر، يعني لا تفعل عملا ينتهي بقتل نفسك. الإنسان حينما يرتكب معاصي كثيرة جدا يهلك نفسه في الدنيا والآخرة دون أن يشعر. إن الله كان بكم رحيما، يعني الله عز وجل يعجب أحيانا، قال فما أصبرهم على النار. لما الإنسان يعتدي على الآخرين يعرض نفسه لعقاب الله عز وجل، إذن سوف يذوق النار، فما أصبره على النار. ولا تقتلوا أنفسكم. طبعا هذا الموضوع لا يتعلق بما نسمعه من أناس أرادوا أن يهزوا كيان العدو، هذا موضوع ثاني لا علاقة له بهذه الآية. أي إنسان يائس كافر بالله عز وجل، يائس من عطاء الله، أنهى حياته يعني كيدا بالقضاء والقدر، فهذا إنسان منتحر مصيره إلى النار. ولا تقتلوا أنفسكم. يعني في آية ينبغي أن نذكرها الآن، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني قال بعض المفسرين أنفق بعضا من مالك ولا تنفق كل مالك، لك أولاد ولك زوجة ولك ظروف صعبة قد تكون، فإذا أنفقت كل مالك كأنك ألقيت بنفسك إلى التهلكة. المعنى الآخر أنفق من مالك، فإن لم تنفق فقد ألقيت بنفسك إلى التهلكة. إن أنت تلقي بنفسك إلى التهلكة في حالتين حادتين، في حالة عدم الإنفاق وفي حالة إنفاق المال كله. والإسلام وسطي متوازن، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأنت هالك إن أنفقت كل مالك، وأنت هالك إن لم تنفق من مالك، لأنك إن لم تنفق من مالك سوف تهلك في الدنيا وفي الآخرة. إن الله كان بكم رحيما، يعني هذا الذي يعيش ساعته، يعيش وقته، ينتهز كل فرص اللذائذ دون أن يفكر في آخرته، هذا إنسان يهلك نفسه. نعم، والله سبحانه وتعالى رحيم به، يعني خلقك في الدنيا كي تسعد، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. يعني أنت إذا أكلت أموال الناس بالباطل، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بالمناسبة أيها الإخوة، حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. يعني أنا لا أصدق، وقد لا تصدقون، أن أعظم عمل على الإطلاق أن تقدم نفسك في سبيل الله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ومع ذلك إذا كان عليك دين الدين لا يغفر، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عظم حقوق العباد، فكان إذا مات أحد أصحابه الذين جاهدوا معه ودعي إلى الصلاة عليه يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه. فإن قال أحدهم: يا رسول الله علي دينه، عندئذ يصلي عليه. ومرة سأل فقيل: عليه دين؟ قال: صلوا على صاحبكم. فقال أحد أصحابه: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. في اليوم التالي سأله: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الثالث سأله: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الرابع سأله: أأديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده. ابتراد جلد الميت لم يكن بالتعهد بل بالأداء، بالأداء. لذلك الإنسان ممنوع أن يستقرض ما لا يستطيع أن يؤديه. إن أردت أن تستقرض ينبغي أن تفكر في الأداء. نعم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يعني يأكل أموال الناس بالباطل، يعني يغشهم، يأخذ أموالهم قمارا، أو يأخذها كذبا أو غشا أو تدليسا أو احتكارا أو كذبا أو احتيالا أو بضغط شديد، كل شيء أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف، قف عند سوف. قد تكسب المال الحرام بس إلى حين، العقاب لا يأتي بعد دقيقة ولا بعد ساعة ولا بعد شهر، قد تستمتع بالمال سنوات طويلة وهو مال حرام، ثم فجأة يسحب البساط من تحت رجليك وتقع في قبضة الله عز وجل. لو جاء العقاب عقب المعصية التغى الاختيار، لو جاء العطاء عقب الطاعة التغى الاختيار. لقل للناس جميعا: ادفع مئة وخذ ألفا بحسب الآية، ترى طوابير لا تنتهي، وكلهم غير مؤمنين بالله، لكن أنت مخير، قد تنفق من مالك ولا تأخذ شيئا، كله بعد حين. لما الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، في قوانين اقتصادية، ما دام في منع دخول لمكة معنى ما في سياحة، معنى في فقر. قال وإن خفتم عيلة أي سوف تفتقرون، قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني في قوانين اقتصادية واضحة. يعني إنسان عنده مطعم فيه خمر، في أماكن معينة الخمر مطلوب بالمطاعم، أماكن معينة، فيكسر زبائن هذا المطعم. لو أنه تاب إلى الله توبة نصوحة وألغى بيع الخمر لا بد من أن تقل غلته إلى الربع أو إلى العشر، هذا ثمن قراره البطولي. وإن خفتم عيلة، وكل إنسان يتخذ قرار بطولي الله بدفعه ثمن كي يرقى يوم القيامة، لكن بعد أن يتخذ هذا القرار البطولي ويدفع ثمنه ويصبر على دفع الثمن ولا يتشاءم وهو فرح بطاعة الله، الآن الله عز وجل يدخله تحت منظومة قوانين اسمها قوانين العناية الإلهية، عندها يعود عليه الضيق وسعة والخسارة ربحا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، في سوف أي سوف للامتحان، يعني يمكن أن تطيع الله فتخسر إلى حين، فإذا علم الله منك صبرا ورضا وطاعة الآن يدخلك في منظومة قوانين أخرى اسمها قوانين العناية الإلهية، عندئذ تربح، ربحت طاعتك لله وربحت الدنيا. لذلك من آثر النص الشرعي على مصالحه ربح طاعته لله وربح الدنيا. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أرجو أن أكون وضحت ذلك، كلام دقيق، في قوانين مستنبطة من حركة الحياة، يعني بشكل حسابي على آلة حاسبة، إذا أقرضت قرض ربوي أقرضت 100,000 بفائدة 20% يأتيك 120,000، وإذا أقرضت قرض حسن يأتيك 100,000 ومع التضخم النقدي 80,000، على الحسابات القرض الحسن خاسر والقرض الربوي رابح، أما على قوانين العناية الإلهية يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذي فعلته صدقة يربو المال بطريقة عجيبة لا يعلمها إلا الله. الله حينما يعلم منك الطاعة تطيعه ولو خسرت الدنيا، هذا موقفك، سوف تنال طاعتي والدنيا. الآن لا تبالي تعطيه من أجل الدنيا، سوف تخسر الدنيا وتخسر طاعتي، كلام دقيق. بحسب حركة الحياة هناك أوامر تبدو لك أنها تضرك، وهناك أفعال لا ترضي الله تبدو لك وكأنها تنفعك، ولكن العاقبة للمتقين، في النهاية الذي تفعله طاعة لله ولا تعبأ بمصالحك تعود عليك الدنيا أضعافا مضاعفة، هذه حقيقة أيها الإخوة. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، يعني لعلي وفق في كلمة، الخيارات التي بيد القدرة الإلهية لا نهاية لها. يعني ممكن تحقق ربح ملايين تخسر صحتك، القلب بيده والشريان بيده والخسرة بالدماغ بيده، كل شيء بيده. فأنت من جهة حققت أموال طائلة عدواناً وظلماً، سلبك الله الصحة التي تستمتع بها بالمال. والله كان لي طالب في الحادي عشر حدثني عن خاله، خاله صاحب دار سينما، يعني بنى ربحه على إفساد أخلاق الشباب، ودار سينما من الدرجة الدنيا، أفلام كلها فاضحة. فجمع قصة يمكن بالخمسة وستين، جمع خمسة ملايين، يعني 500 مليون. أصيب بمرض عضال في ريعان الشباب بالخمسة وثلاثين أربعين، قال لي دخلت عليه وهو يبكي، قال له أنا جمعت هذا المال كي أستمتع به في خريف عمري، هذه المنية عاجلتني قبل أن أستمتع بهذا المال. أخواننا الكرام، حينما تنصاع لأمر الله ولا تعبأ بمصالحك يخضعك الله عز وجل لقانون لا تعرفه أنت، هو قانون العناية الإلهية. والله أعرف أناس يعني بذلوا أموال كثيرة في طاعة الله، قال لي في مرة صفقة كبيرة جدا شعرت بانقباض لا مبرر له، لم أفهم لماذا أنا منقبض، لما اشتد انقباض صدره ألغى الصفقة. هذه الصفقة لو أخذها لدفع كل ما يملك، صرف الله عنه الخسارة عن طريق ضيق القلب. أنت حينما تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما عنه نهى، الآن أخضعك الله لقانون العناية الإلهية، فإنك بأعيننا، فيشرح صدرك لما هو خير لك ويقبض صدرك بما هو شر لك أحيانا. إذن ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني دائما العبرة لا أن يكون الناس جميعا مؤمنين، ولكن العبرة أن تأتي النتائج متوافقة مع المقدمة. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليكسب المال الحلال ومن شاء فليكسب المال الحرام. والآن أيها الإخوة، يعني إنسان جمع من القمار 800 مليون هو على فراش الموت، طلب إنسان يعمل في الدعوة، قال له ماذا أفعل؟ قال له والله لو أنفقت المبلغ كله لا تنجو من عذاب الله. العبرة لخريف العمر، العبرة لساعة المغادرة، ماذا تفعل؟ فكسب المال الحرام محبب للناس، لكن لو فكروا في مصيرهم قد يخسر حياته ولا يستمتع بماله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، كسبه حلالا ودخل هو بماله النار. دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع شرح الآية الكريمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والحمد لله رب العالمين.